في التفضيل تنزيل ما رأسه يرجعين احلى مليكة ايضا طوالي كاتفة وهو مستهد ويراد المؤول بالمستهد اسم الاشارة يعني ما بعد سيئة الان هذا بالنسبة للمؤول وهم المؤول اي الجانب الذي تضمن من المعنى اي تضمن المعنى المستهد جانب تضمن المعنى المستهد والمراد به يقول المؤلف رحمه الله تعالى اسم الإشارة يدخل تحت المؤول والمراد باسم الإشارة غير الظرف المكاني غير الظرف المكاني لأن اسم الإشارة إذا كان قال على ظرف مكان لا يكون معك من الظرف وإنما يكون معك هو ما تعلق به هو ما تعلق به فهنا يسمى من اسم الإشارة ليس كذلك يسمى أيضا اسم الإشارة هنا بمعنى الإمكان القريب يسمى بمعنى المكان البعيد فهذان اللفظان لا يكونان معتين بنفسهما وإنما يكون النعت ما تعلق به ما تعلق به فعلى هذا الأيضا كما رأيت برجل هنا فما يعرف هنا كيف ليس الإشارة مبنج اللي حل نفس عليه عرف برسية هو هو متعلق بماذا إن أحببت من رجل هل يكون سنة بنفسه لا يكون سنة بنفسه اسم الإشارة المكاني لا يكون سنة بنفسه وإنما سنة يكون ماذا تكون ما تعلق به او ما تعلق عنه يكون ما تعلق به هو الصدى فعلى هذا لو قال الشخص مريت برجل هنا وقال هنا في محل جر صدى نقول له ايش اخطأت لانه ليس كذا لانه ضرب مكاني وانما الصدى هي ماذا المتعلق به المتعلق به فيكون مريت برجل كائنا هنا او مستقبل ايش هنا هذه هي الصدى اللي هي يتعلق بها الضرب الموجود معنا فعلى هذا لابد من هذا لابد من غير قوله اسم الإشارة غير المكاني اسم الإشارة غير المكاني أما المكاني فلا يكون كفر من نفسه وإنما الصفة في الحقيقة هو المتعلق به هو المتعلق به واسم الإشارة المكاني كهنا ماذا؟ يسمى اسم الإشارة المكاني كهنا يسمى بهذان اللفظان لا يكونان صفتين وإنما الصفة هي المتعلق بها او ما تعلق بها هدف المراد به هنا تقول غير المكان هذا يكون موجود ايضا في غير هذا المكان كله هنا فقط كله هنا فقط كله هنا فقط والمراد من الاول في الوصف واحد مراد لزيد هذا وانت الاشارة اخواني الاول اما بالحاضر او بالمشار اليه اسم الاشارة اذا وقع نعتا اما ان تأوله بالحاضر اي مراد لزيد هذا اي الحاضر او تأوله بالمشار اليه اي بزيد المشار اليه لك هذا وهذا لا مرسا تأولك بهذا وهذا في كل واحد ان شاء الله قال مررت بزيد هذا انك يا اخي هذا كان هل سميه هذا في الإشارة متعلق بالحديث او في محل نصب لا نقولهم لا في محل نصب مع اسمهم وهو جامد وأول في المستقبل فكيف تعاونه مررت بزيد هذا لا يعني ذكرنا هذا كيف هو انت لا يعني ليش الحاضر او المشار اليه الحاضر او المشار اليه هكذا وهو الاسم الاشارة لكن في محل هنا كل الشيء يعني ايه نعم في محل الجر هنا يحسب الملعوب في محل الجر يقول الملعوب مرفوع في محل ورقة ان كان ملعوب في محل الوصل ان كان ملعوب في محل الجر واضح؟ نعم يا مررت يا محمد طه مررت برجل هنا مررت برجل هنا معرف هنا ايوه نريد من حق اليوم اسم اشارة اسم اشارة مبني على السكون محل نص الاكبر فيه المكانية لعلك احسنت من الحديث بها لرجل كائن او استقر احسنت يا رسول الله نعم فمي قال انه كفى بنفسه لانه لا ظرف مكان الضرب لا يكون كفه بنفسه، انما ما تعلق به هو الكفه. قال اسم الموكيل كذلك ايضا يكون جانبا ويكون مؤولا بالمشتق، واسم الموكيل يؤول اما بالمعهود او المعلوم. فاذا قيل جاء الرجل جاء الذي يعني جاء اسمه ولم يجاء نعم جاء الرجل الذي قام جاء الرجل الذي قام فاسم الموكيل اذا وقع صفه فانه يؤول بالمعلوم قيامه او ماذا او المعهود بالمعلوم او المعهود واضح. فانه يؤول بهذا الامر اما ان تقول جاء الرجل الذي قام اي المعلوم قيامه او المعهود قيامه فاولى بالمعلوم او المعهود. والمراد بالاسم الموكل ليس على عمومه، وانما المراد بالاسم الموكل الذي يقع نحتا هو المبدوء بهمزه الوصل، هو المبدوء بهمزه الوصل هو الذي يقع نحتا، اما غير المبدوء بالهمزه كمن وما وجاء فهذه الموكلات لا تقع نحتا لانها ليست مبدوءه بهمزه اصلا. وكذلك المبدوء بهمزه القطع كأي أي الأسماء الموكلة كما تقدم معك يكون من الانتحان من كل شيعة أي يوم أشده أي تكون من الأسماء الموكلة، لكن هل يوصف بها هل تقع معك الأي لا تقع. لماذا؟ لأن مبدوع بهمزة إيش بهمزة قطع، والذي يقع معك من الأسماء الموكلة هو المبدوع بهمزة إيش الوفر كالذي والتي وفر إينا كالذي والتي يفرع إينا. ما المراد يفرع إينا؟ الجمع والمثنى، الجمع ماذا؟ والمثنى. واضح هذا الكلام؟ أين واضح؟ واضح إن شاء الله. فقوله إلى الموصول ليس على عمومه، وإنما المراد بالموصول الذي يقع نهتا هو المبدوء بهمزة الوصل. عليكم السلام. هو المبدوء بهمزة الوصل. فعلى هذا الموصول الاسم الموصول غير المبدوء بهمزة أصلا فلا ينعت به. مثل إيش يقول؟ من؟ لا مثل من؟ ومن وضع؟ هذه الألفاظ الثلاثة الموصولات لا ينحط بها لأن نفس المبدوء بهمزة أصلا. يا إبراهيم كده هنا. طيب والشيء الآخر لو كان مبدوء بماذا؟ بهمزة قطع هل ينحط به؟ لا ينحط به. مثل هذا الموصولات المبدوء بهمزة قطع فأي؟ أي هذه من الموصولات المبدوءة بهمزة ماذا؟ القطع فعلى هذا لا ينحط بها. واضح هذا الكلام يا إبراهيم واضح؟ فلا بد من هذا الفيض في الموصول فهو ليس على عمومه. ألف ينعت بها ألف تستثنى من الموصول ألف ينعت بها تستثنى لما لا تكون وحدها نعت أصلا مع ما بعدها مع صلتها جاء الرجل الضارب جاء الرجل الضارب يقول الضارب كلها واضح هي الصلة فهي نفس وحدها فيها أصلا مع ما بعدها لعبتنا. قال رحمه الله تعالى الموصول نحو مررت بزيد الذي قام والذي احسنتم في محل اصلا مجرد فهمي لا باس معذره قلت احسنتم طيب من هل جر كذا وقام قام في الماضي مبني على الفتح الفاعل بين الصفه والمرفوع هي جمله قام ثلاث الموصول لان محل الاعراب العيد هو احسن تبارك الله الشاهد الشاهد هنا الذي اسم موصول مؤول مؤول بالمشتق اوصفه هنا واقع كفه احسنتم والتأويل كيف يؤول اسم موصول اذا وقع كفه في نحو هذا السياق المعهود قيامه او المعلوم قيامه احسنتم بارك الله سعد هنا الذي وقلنا الموصول الذي يلعث به ما هو الموصول الذي ينعت به هل هو على عموم كل موصول ينعت به؟ لا هذا هو المزيد همزه فاصل كالذي والتي يفرعهما يكمل هذا بس القليل ان شاء الله. قال يدوس بمعنى صاحب يدوس كذلك التي بمعنى صاحب يا اخوان ينعت بها يدوس الموصوله هل ينعت بها؟ جابنا مين هكذا لما نسكن جواه في هنده. قال يجوز معنى صاحب معي مريت برجل ذي مال اي صاحب مال فدي هنا صفة صفة المجرور مجرور على مجرية مالا اليوم لما الاسماء الستة يبي مباح يمال مباح له فهو من الفاظ المعينة في مستق. قال واسمه النسب في فتح النون نحو مررت برجل دمشقي مررت برجل دمشقي شان نبي دمشقي اسم هنا الاول بالمشتق ومن اسماء ايش النسب واسماء النسب تكون من المعين بالمشتق مررت برجل عجمي مررت برجل حضرمي مررت برجل يافعي مررت برجل سعيدي كل الى اخر ذلك كل هذه الاسماء ايش النسب من حقها ايضا اذا كان ينتسب الى حرف من الحرف فتقول مررت برجل تمار فهو ينتسب الى ماذا الى بيع التمر غير من هذه الاشياء مررت برجل كتبي اي نبيع ماذا الكتب غير من هذه الاشياء مررت برجل ملائي اي لماذا لاحظنا الى بيع هذه التي تخير فهي حرفة ينسب اليها ايضا فتكون من اسماء النسب التي تكون جامده ففي اول بالمشتق واضح ومن واضح واضح ان شاء الله فهذا هو المراد باسماء النسب وهو من الجوانب اول تقول يعني اول بمنسوب مررت برجل دمشقي اي منسوب الى دمشق مررت برجل حضرمي اي منسوب الى حضرمي ما هذه المحلات كل هو يقول بالمدرية على مجرد كثرة مجرد برجل دمشقي ما نقول لهم عليهم غرض أما يقال بالمحل المبني نعم لكن كيف يقول يأول بالمنسوب نعم يأول بالمنسوب واضح ما يتكلم يا خالد طيب لا ولا شيء والله لو اردت ان تكتبوه ما دل على حدث صاحبه اقترح لا تكتبه له تقول المراد بصاحب الحدث بسيعة يا اخوان هذا تكتبه له لان المهم قد يسأل على الشخص اسم المفعول او ما وقع الحدث ما وقع الحدث وانما وقع على بيوم الحدث قد يسأل على بعض الاخوة هذا وقد يقول اكثر مرة في هذا فلو بعض الاخوة كيف يعني ما دل على حدث صاحبه في المفعول هل اسم المفعول يدل على صاحب الحدث فقال هذا المراد بصاحب الحدث هنا تقول المراد بصاحب الحدث هذا هو للفاء يا اخوان استمع على الفاء في المستق وتعريف المستق ما دل على حدث صاحبه المراد بصاحب الحدث من قام به الفعل او وصف به المراد بصاحب الحدث من قام به الفعل او وصف به هذا لا احسن له او وقع عليه او منه المراد صاحب الحدث من قام به الفعل او وصف به او وقع عليه او منه فالذي اتصف هذا الفعل انتهى هذا الكلام الاول انتهى من جهه الثالث الكلام الاول انتهى من جهه الثالث فالذي لم تستيقظ المتقدم فالذي اتصف بالفعل او قام به فالذي اتصف بالفعل او قام به واسم الفاعل من اللازم فالذي اتصف بالفعل او قام به واسم الفاعل من اللازم او الماخوذ من اللازم والذي وقع منه الفعل هو اسم الفاعل من المتعدي والذي وقع منه الفعل هو اسم الفاعل من المتعدي والذي وقع عليه الفعل هو اسم المفعول هو اسم المفعول عدة الثالث وقال ان اسم الفعل ايضا يدخل تحت اسم المتبع واسم التفضيل واسم المبالغة تدخل تحت هذا عد الثالث يا اخوان الثالث راح يسلمونه ويتم فعلى هذا لا اشكال في قوله من المستق

يجوز فيها الجهاد من ابو عراب. اما ان تجعلها حال باعتبار اما ان تجعل الجملة هذه حال باعتبار ماذا؟ اللفظ لان اللفظ معرفة. او تجعل الجملة ماذا؟ صفة باعتبار المعنى. واضح؟ هذا بالنسبة للجمل التي تقع بعد النكرات في المعنى فقط لها وجهان من الاعراب. اما ان تغرب حالا او تغرب ماذا؟ صفة. فعلى هذا يكبني يجوز ان تكون حالا يجوز ان تكون ماذا؟ صفة. وكذلك يحمل اسفارا يجوز ان تجعلها او ان تجعلها حالا باعتبار اللفظ ويجوز ان تجعلها صفة باعتبار معنى الحمار لان ليس المراد به حمار بعينه وانما المراد الجن. طيب وهذا الشرط يا اخوان الذي ذكره المؤلف هو خاص بماذا؟ جل العيب. هل يشترط جل العيب ان يكون ماذا؟ نكره. بقي شرطان في الجمله نفسها. بقي شرطان في الجمله نفسها. الجمله التي ينعت بها يشترط ان تكون خبريه. يشترط ان تكون ماذا؟ خبريه. فخرج بالخبريه الانسانيه فلا ينعت بها. فعلى هذا لا يصح ان تكون مررت برجل اضربه. مررت برجل ماذا؟ اضربه. هل يصح ان تقول جملة اضربه في محل جرثومة لرجل؟ لا يصح. لماذا؟ لان جملة اضربه انسائية. هذا الشرط الاول في الجملة. والشرط الثاني في الجملة ان تكون مستمنة على ضمير يعود على المنعوت. ان تكون مستمنة هذه الجملة على ضمير يعود على ماذا؟ على المنعوت. وهذا الضمير اما ان يكون ملفوظا به كالآية واتقوا يوما ترجعون فيه الى ماذا؟ الى الله. فانت الان ترى الجملة جمعة الشرطين. وهو الشرط الاول انها خبرية ترجعين. والشرط الثاني انها انتمنت على ايش؟ على ضمير وهو فيه ترجعون فيه. وهذا الضمير يعود على من؟ على المنعوت. وهذا الضمير قلنا لكم اما ان يكون ملفوظا به اما ان يكون مقدرا. مقدرا مثل ايش يا اخوان؟ لا تجدوا نفسا عن نفسه شيئا قبل ايش؟ يتقوا يوما. لا تجدوا نفسا عن نفسه فلا يعرف جملة لا تجدي في محل نطق ذا واتقوا يوما لا تجدي في محل نطق لا لا يفرح واتقوا يوما لا تجدي نفسا عن نفس سواء. فلا الجملة لا تجدي في محل نطق ولا جملة الشرطين. الشرط الاول ما هو؟ انها قدرية لا تجدي. والشرط الثاني انها مستمرة على ضمير. لكن اين الضمير؟ مقدر محدود والتقدير لا تجدي فيه. لا تجد فيه نفسا عن نفس العيش طيب. فهذا الضمير اما ان يكون الذي يا اخوان لابد منه ان يوجد في الجملة اما ان يكون ملفوظا به كالآية المذكورة واتقوا ان ترجعون فيه مذكور او يكون ماذا؟ مقدرات تقول تعالى واتقوا لا تجد نفسا عن نفس سواء اي لا تجد فيه ماذا؟ نفسا عن نفس سواء. واضح؟ فالآن لابد ان يكون في الجملة شرطان. الشرط الاول ان تكون خبرية. والشرط الثاني أن تكون مستمر على ضمير إما بالفوضى مقدر. أما الذي أشرت بالمنعوت له أما شرط المنعوت أن يكون ماذا؟ نكرة لفظا ومعنى أو معنى فقط. واضح؟ هذا هو خلاصة الوصف بالجملة. هذا هو حاصله شرطان في الجملة وشرط في المنعوت. تنسى هذا؟ لابد من وجود هذه الشروط وإلا لا ينعت في الجملة. مرجع أمسيه وقال راجعين لا يعجب الإنسان لا قال راجعين يقول له أصبر عيب على الواو هنا الباع هذا قال راجعين فيه مرجع أمسيه إلى الله راجعين هو يصارح يقول راجعين طيب انتهينا الآن من الله في الجنة وهو دروس جنين كذا فيها إن شاء الله سهل يسر الله بسهلها. قال وكذلك المصدر ايضا كذلك ينعت به. المصدر ينعت به لكن سياتي معنى انه يلجأ في الشروط. قال وكذلك المصدر والمصدر يا اخوان ينعت به ايضا بشروط. ينعت به بشروط ان يكون مصدرا لفعل ثلاثي. لا بد من هذا الشرط. المصدر الذي ينعت به بشروط. الشرط الاول ان يكون مصدرا لفعل ماذا؟ ثلاثي كالذي سيذكره الان عدل وايضا الزكاه غير هذا وما ذكر غير هذا. ذكر عدل فقط وايضا رضا وزور زور ورضا وماذا وزور. هذه مصادر لافعال ثلاثيه. فعدل مصدر لماذا؟ عدل يعدل ماذا؟ عدلا. وكذلك رضا مصدر لماذا؟ رضي ويرضى ربا او كذا رضي ربا رضي ربا واضح. وكذلك الزور زور بمعنى زور واضح. وكذلك الزور ايضا مصدر لفعل ماذا ثلاث زارة يزور ماذا زورا واضح. فيشترط المصدر الذي يلحق به ان يكون مصدرا لفعل ثلاثي ان يكون مصدرا لفعل ماذا ثلاثي. هذا الشرط الاول للمصدر. والشرط الثاني ان لا يكون مصدرا مينيا ان لا يكون مصدرا مينيا. والمصدر مين هو المجدود مين المجدود لمين يقال له مصدر عيد مين كمنصر كمنصر هذا مصدر عيد مين لا يجوز ان يلحق به مع ان فعل عيد ثلاثي نصر ينصر ونصر انت بالمنصر في المصدر الميمي واضح الان. هذان الشرطان الصبان في المصدر الذي يلحق به. الشرط الاول ان يكون مصدرا لفعل ثلاثي كعدل فانه مصدر عدل. وكذلك كرضا فانه مصدر ماذا رضي. وكذلك كزور فانه مصدر ماذا زار. فهذه هي المصادر التي يلحق بها. الشرط الاول ان يكون ثلاثي. الشرط الثاني ان يكون ميميا اي ان لا يكون مصدرا ميميا. فان كان مصدرا ميميا فلا يجوز ان ينعت به. المصدر ميمي يقول لك منصر ومضرب منصر ومضرب. فهذه مصادر ميمية منصر مضرب مصدران ميميان لا ينعت بهما. لا مرحبا هذا ضربا مصدر ميمي مضرب ومصدر ينصر مصدر المصدر ميمي منصر المجدود ميمي زائدة. هذا يقال له مصدر ميمي واضح. والمجدود ميمي زائدة واضح. أقول للسرطان من يعيدها أو يعيد هنا المصدر الذي ينعت به المطلقة عند شروح ايه هاد من فعل ثلاثة احتمسة وان لا يكون مينيا احتمسة يا الله بقي يسوع. لكن هذا يكفيكم ان شاء الله على حسب القائم الاخوة يكفي هذا يخفض ان شاء الله الثلاثة يخفض. قال وكذلك المصدر يلزم انفراده يلزم إفراده نعم ويلزم إفراده وتذكيره. نقول أو تقول أنكم نقول أخبار المتكلم لا بأس. هذا كذلك المصدر يلزم إفراده وتذكيره. نقول مررت برجل عدل. المصدر الذي ينعت به يلزم الإفراده ماذا والتذكير. سواء كان الملعوب مكنا أو مجموعا مذكرا أو مؤنثا فإن المصدر يلزم حالة واحدة لإفراد وماذا والتذكير. فتقول مررت برجل عدل مررت برجلين عدل مررت برجال عدل مررت بنساء عدل مررت بامرأة عدل. لا تقول عدلة لا لا تقول لا ما عدلة تزعل لا تقول إيش عدلة مررت بامرأة عدلة. لا يلزم المصدر هذا الإفراد والتذكير. مررت بامرأة عدل واضح. مثل ما تقول مررت برجل إيش عدل وتقول مررت بامرأة مثلا زور ومررت برجل زور ومررت برجلين زور ومررت برجال زور. فإنه يلزم الإفراد وماذا والتذكير كما يكون من كلام المؤلف. واضح هذا الكلام. فالمصدر الذي ينعت به هذا يلزم الإفراد والتذكير. هذا يلزم الإفراد والتذكير. تقول أو نقول مررت برجل عدل وبامرأة عدل لكن العدلة وبرجلين عدل ومررت برجال عدل. واضح ان شاء الله. فانه يلزم الافراد والتذكير ايضا مثل هذا الزور وربا. فهو مررت برجل ربا ومررت بامرأة ربا ومررت برجال ربا ومررت بنساء ربا الى اخر ذلك. وايضا زور مررت برجل زور بامرأة زور برجال زور الى اخر. وقلنا معنى زور ايش زائر معنى زور زائر. عدل هذا تواخر عدل تواخر يعني تكلم على عدل. يجب ان تقول برجل عادل وبامرأة عادلة اما هذا تنفعل عادل وعادل لا بأس. لكن نحن نتكلم على المصدر الذي ينعت به وهو عدل. لا تأنف مع المؤنث. لا تقول مررت بامرأة عدلة لا تقول مررت بامرأة عدل واضح. اما غير هذا هذا شيطان وعدول. المصدر بالنسبة للمصدر لقي يقول قف أول قف يعينون باسم الفاعل بالمصدر. القف يعينون بالمصدر. فيقولون مررت برجل عدل أي عادل يقول في عادل مررت بامرأة عدل عدل أي عادلة. واضح. يعينون بالمصدر القفيون. والبصريون يعينون بحذف مضاف. مررت برجل عدل أي ذو عدل مررت بامرأة عدل أي ذو عدل يعينون بحذف مضاف. البصريون والكوفيون يرونون بالمستقبل. فعادل عادلة، فهو عادل مع المؤنث عادلة، وزور مع المذكر زائر ومع المؤنث زائرة، يرونون بالمستقبل. يا بس لا وأيضا الرماء مرضي، مررت برجل رضا أي مرضي، مررت برجل رضا أي مرضي، واضح؟ ومررت برجل زور أي زائر يقول الكوفيون. أما البصريون يقولون بربا بزور بعدل، يقولون بحذف مضاف. واضح هذا الكلام ولا واضح؟ هكذا التأويل يا إخوان، عند الكوفيون بالمشتق وعند البصريين بماذا؟ بحذف مضاف. هي الثلاث ما تكلمت فيها. لا تنسب الله يجيب هذا، هذا الجلم مطلع ما الكلام هو عليه، كلام المصدر الذي ينأتي ما غنى هذا بارك الله فيك. لا تمام، يؤلفهم مع المؤلف ويذكرنا يعني يذكر يستعمل بحالة واحدة مرأة بريه سيطة بمرأة سيطة هذا ذكر عن الشارع أظن ذكر السارة يطوى هذا سهل نفس الله وأول موثوق به خير بابا أخر التأويل تيجي أول يقل المصدر الذي يقع لأسل لخ هذا صاحب العمامة بعد لحمة حمراء علة ثلاثيات المصدر كيف هو أول الذي يقع لأسل أنت صاحب السياسة الذي يسم في هذه العلامات وهذا بس حياك بارك الله فيك المصدر كيف هو أول الذي يقع لأسل لا لا انتهينا من هذا الذي المصدر الذي يقع الاصل كيف هو اول هو جامد ونحن نقول ما اثم ان يكون مستقبلا هو اول بالمستقبل فكيف هو اول المصدر انت عند الكوفيين يؤولون بالمستقبل فمرات برجل عدل او عادل مرات برجل زور اي زائر مرات برجل رضا أي مرضي يقولون بالمستقبل أحسنت أحسنت والبصريين يقولون بحذف مضاف ذو عدد أحسنت انتهينا من المصدر يا أخوان الذي يقع لأسف قال رحمه الله تعالى والنعت يتبع المنعوت في رفعه ورفضه وخفضه وفي تعريفه وتنكيره هذا سهل يا أخوان اسم للتجربي والحقيقي أنهما يتبعان منعوتهما في التعريف والتوثير أو في واحد من التعريف والتوثير أو واحد من أوجه الإعراب هذا يدخل السببي وماذا والحقيقي كلاهما يتبعان هذا الحكم لكن مقنع من الحقيقي سيتفرج بأشياء الآن قال رحمه الله تعالى أنه تتبع المنعوت في رفعه ورفضه وخفضه وفي تعريفه وتوثيره ثم إن رفع ضمير المنعوت المستتر فيه تبعه ايضا في تذكيره وتأنيثه وفي افراده وتسميته وجمعه وهذا الذي يقال له الحقيقي تقدم استخدام هذا الكلام هذا يقال له الحقيقي رفع ضميرا مستترا يعود على من على المنعوت رفع ضميرا مستترا يعود على المنعوت فانه يسمع في شيء اخر وهو مثلا في التذكير والتأنيث ومثلا في افراد التسميه وهذا والجمع تعالى هذا يسمع منعوته في واحد من ماذا او في اربعه من عشرة في أربعة من عشرة هذا الذي يسمى بالحقيقي وقيل له حقيقي لأنه جرى على صاحبه لأنه جرى على صاحبه فقيل له حقيقي بخلاف السببي كما سيأتي الكلام عليه واضح هذا الكلام وهذا أظنه في التحمى موجود هذا يسمى بالحقيقي فما هو الحقيقي يا أخي الله الحقيقي هو ما رفع ضميرا مستترا يعود هذا يسمى نعت حقيقي ولماذا يسمي حقيقيا لانه جرى على صاحبه حقيقه لا مررت بزيد الفاضل الفاضل هو سبل زيد يفضل ومعلم بخلاف السببي فان السببي ليس سبل المنعوت المتقدم عليه وانما هو في الاخر سبل ما بعده كما سياتي الكلام عليه لذلك يقال له السببي لا الحقيقي

الفعل. فعلى هذا المعصى حكم ماذا؟ حكم الفعل الذي هو المعصى حل ماذا؟ لأنه فتقول مثلا مررت بزيد الضاربي أبوه، مررت بزيد الضاربي ماذا؟ أبوه، واضح؟ ومررت بهند ما مررت بزيد الضاربة أمه، الضاربة ماذا؟ أمه. ماذا فعلنا في الأكلام؟ أعطيناها أولا الفيلم من مثلة التذكير الطالب من مغالبها بالنسبة للملعون، وإنما يتبع ما بعد في مثلة التذكير والتأنيث. لماذا؟ قال لأنه حال محل أنس، حال محل الجهل، لأنه قال أنه يعطى حكم الجهل، يعطى حكم ماذا؟ الجهل، لأن المعطى هذا أسهل حال محل ماذا؟ محل الجهل. فعلى هذا قولك مررت بهند أو بزيد الضاربة في أمه، هذا الضارب أصلا حل محل زيد، كأنك تقول ماذا؟ مررت بزيد الذي ضربت أمه، الذي ضربت أمه، فالضارب هذا حل محل ماذا؟ محل الزيد، والزيد المعروف أنه يذكر مع إيش؟ مع المذكر والمؤنث إيش؟ مع المؤنث، أي معنى هذا يكون فاعل مؤنث أنثى إيش؟ الزيد ويكون فاعل يذكر بقي على ماذا؟ على التذكير. وأيضا كذلك نقول النعت السببي، النعت السببي في مثلة التذكير والتأنيث يراعى فيه ماذا؟ ما بعده، إن كان ما بعده مؤنث أنثى النعت إيش؟ السببي، وإن كان ما بعده مذكر ذكرت النعت السبب، لأن النعت هذا حال محل إيش؟ محل الفعل. فعلى هذا تقول مررت مثلا بزيد الضاربة أمه، مررت بهند الضاربة أبوها، الضاربة ماذا؟ أبوها. ماذا فعلنا في النعت؟ أننا ذكرنا مع ما بعده ولم نبالي بالنسبة لماذا؟ للمنعوت به، بالنسبة للمنعوت به لا يبالي في هذه المسألة، وإنما تراعي في مسألة التذكير والتأنيث ما بعده أي مرفوعه، أي مرفوعه، إن كان مؤنث أنثى النعت، وإن كان المرفوع مذكر ذكرت إيش؟ النعت كما في التنزيل مررت بزيد الضاربة أمه، ومررت بهند الضاربة أبوها. هذا بالنسبة لمسألة التذكير والتأنيث. ومسألة الإفراد، وهي مسألة الإفراد والتثنية والجمع، ماذا نفعل بالنعت السببي؟ نلزمه إيش؟ الإفراد، نلزمه الإفراد، فتقول مررت بالزيدين الضاربة أبوهما، مررت بالزيدين الضاربة إيش؟ أبوهما، تلزمه ماذا؟ الإفراد. واضح هذا يا أخوان؟ نعم، هذا هو المراد. هذا من قبل ما قبل، هذا من قبل ما بعد. إيه، النعت السببي مثل التذكير والتأنيث ومر بما بعده. لا في الحديث فيما بعد، لأن الحديث لا يصل ينزل على من أيضا من لما قبل. نعم، لما قبله الحديث. قال رحمه الله تعالى كيف يحيط عليه سيئا صلى الله ما له سيزاع لا سيزاع لسمه يسيب مصبع في مبالغة كلها تدخل النعت كلها تدخل لا لا يكون هي الفعل مرفوع الضارب أبوه لا بأس أن تأتي بالمفعول لا بأس الضارب الضارب أبوه ابنه لا بأس الضارب أبوه زيدا لا بأس يقدر لكن نحن نريد محل السؤال غلط طيب هذا من أي نوع النعت مررت بزيد الضارب أباه مررت بزيد الضارب أباه من أين عن نعت هذا؟ من حديث السببي